هلا هلا كيف حالك؟ طيب كيف حالك؟ ساك بخير حياك الله. كيف صحتك؟ خير الحمد لله. اجلس اجلس اجلس اجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع الحديث في هذه الليلة في تفسير الآية 63 من سورة البقرة، وهي في نفس السياق الذي كان الحديث عنه، وهو عن تعداد النعم التي من الله تبارك وتعالى بها على بني إسرائيل ولم يشكروها ولم يعرفوا حق هذه النعم، فأذلهم الله تبارك وتعالى وأخزاهم. وذكرها في القرآن العظيم فيه عظة وعبرة للمعتبرين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا من خلقه، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسبا، وإنما يعاقب من ارتكب الجرم المعين ويعاقب غيره إذا ارتكب نفس الجرم، فهذا من عدل الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وهذه الصفة التي يذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن هو أن الله أخذ مواثيق على بني إسرائيل في هيئة وكيفية معينة ليحرصوا على الوفاء بها، وهذه الكيفية أنه رفع الجبل المسمى بالطور فوق رؤوسهم، وهذا فيه تخويف عظيم لهم إذا خالفوا هذه المواثيق. فالحال أن من خالف مواثيق الله تبارك وتعالى فإنه متعرض للعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، فرفع الجبل فوقهم كأنه ظلة، ثم أخذ عليهم الميثاق تخويفا بأنكم لو خالفتم المواثيق فالله عز وجل قادر على أن ينزل عليكم هذا الجبل أو أن يخسف بكم الأرض، أو أن الله الذي رفع هذا الجبل فوقكم واقتلعه من مكانه ورفعه من فوق رؤوسكم فإنه قادر على تعذيبكم على هذه المخالفات. ولا شك أن هذه حالة شعورية عظيمة، لما يشعر الناس بأن الجبل انقلع من الأرض وارتفع فوق رؤوسهم فهذه حالة عظيمة جدا من التخويف، فلا يتجرأ بعد ذلك على مخالفة المواثيق إلا من طمس الله بصيرته. ومع هذا خالفوا هذه المواثيق وتولوا بعد ذلك بدليل قول الله تبارك وتعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، يعني من بعد هذه الحالة وهذه القوة في أخذ الميثاق توليتم بعد ذلك. يقول ابن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه وداخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى في موضع آخر من القرآن وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم يعني التوراة، يعني ما آتيناكم في التوراة من أحكام فخذوه بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله ثم توليتم من بعد ذلك يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه. ومن أعظم النقض الذي حصل من بني إسرائيل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بهذا النبي الأمي الذي وضح صفته في كتابهم. يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم هذا الميثاق في الدنيا والآخرة. ثم يذكر الله تبارك وتعالى لهم مصيبة أخرى وقضية أخرى من القضايا التي تدل على التواءات نفوسهم وسخافة عقولهم واستهزائهم بالله تبارك وتعالى، فيقول الله عنهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ويوم السبت هذا حرم الله تبارك وتعالى على اليهود الصيد فيه، على بني إسرائيل حرم عليهم الصيد في يوم السبت، والله عز وجل له أن يختبر عبيده بما يشاء لينظر هل يقفون عند حدوده، كما ابتلانا الله تبارك وتعالى نحن بتحريم الصيد في الحرم، في مكة الآن لا يصاد الصيد، وكما ابتلى المحرم بأنه لا يصيد حال إحرامه. كل هذه الأشياء التي يمنعها الله تبارك وتعالى وإن لم يكن فيها فساد معين، إنما ينظر من يمتنع عن شهواته لأجل الله تبارك وتعالى، كما أن الطعام والشراب في رمضان يحرم علينا في النهار ويباح لنا في الليل، فليس منع الطعام والشراب من باب أن فيه مفسدة، ولو كان فيه مفسدة لما أباحه الله لنا في الليل، ولكن الله سبحانه وتعالى يربي عبيده على الوقوف عند الأوامر وإن لم يظهر لهم حكمة فيها، مع أن هذه الحكم ظاهرة، شيء منها حكم متعلقة بالأبدان ومنها حكم متعلقة بتربية النفوس، فإن النفس إذا اعتادت على الالتزام بالأوامر والنواهي فعند ذلك تظهر العبودية، العبودية تظهر لله يوم يلتزم العبد يفعل ما يريد سيده، وسيدنا هو خالقنا عز وجل يأمرنا بما يشاء ونحن نفعل بدون تردد، فهذا منتهى العبودية. ولأجل ذلك لما تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود سلم على الحجر الأسود استلمه وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا حقيقة. فالحجر الأسود وإن قيل أنه من الجنة فإنه لا يضر ولا ينفع، فالضار النافع والله عز وجل. فإذا كان لا يضر ولا ينفع فلما هذا الزحام عليه والحرص على التقبيل؟ ذلك استجابة لأمر الله لنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعلم الناس سر العبودية، وهي الاستجابة لله في كل أمر ونهي. فقال والله لولا أنني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فمن هذا الجنس يبتلي الله تبارك وتعالى الخلق من قديم الزمان، كما ابتلى آدم بعدم الأكل من الشجرة في الجنة، وكما ابتلى بني إسرائيل بعدم الصيد في السبت. والصيد عنده شعور، أو أن الله سبحانه وتعالى يدفعه، عنده شعور أنه يوم السبت لا يؤذى، فلأجل ذلك يأتي شرعا يوم السبت بكثرة إلى الشاطئ. كما أننا نرى الآن الحمام في الحرم وفي غيره تعود أنه لا ينفر ولا يصادف ولا يهاب الناس، لأن السمك في البحر تعود أنه لا يؤذى ولا تنصب له الشباك في يوم السبت، فصار يأتي بكثرة إلى الشاطئ. فلما رأوا كثرة الصيد بهذه الكثرة، فإذا جاء يوم الأحد نفر الصيد ولا يجدون منه إلا قلة، فأصابهم حسرة ولم يصبروا على امتثال الأمر ورسبوا في الابتلاء والامتحان. لكن الحيلة التي فكروا فيها تناسب اليهود، حيلة شيطانية، وهذه الحيل تروج على الخلق لكن على الخالق لا تروج. ولا يجوز للإنسان أن يحتال على الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم السر وأخفى. والذين يحتالون الآن على الربا بحيل شيطانية، من هذه الحيل أنه يضع له عنده حاجة تحليل للربا وهي حيلة، ويظن أن هذا يروج على الله تبارك وتعالى، فيأتي بكيس ويملاه رز أو تمر أو نحو ذلك أو 10 أكياس، ويأتيه شخص لا يريد إلا الدراهم فيقول أنا محتاج 1000 ريال، فيقول له ما عندي 1000 ريال لكنني أبيعك هذه الأكياس 1000 ريال وأنت بيعها وخذ دراهم. يقول فمن يشتريها مني؟ يقول أنا أشتريها منك. بكم تشتريها مني؟ قال أشتريها منك 600 ريال. و400 فين راحت؟ 400 هي الربا، لكنه جعل هذه الأكياس حيلة، فتبقى هذه الأكياس فيبيعها 1000 مرة في دكانه. لا، الناس ما يبون إلا الدراهم، يأتي ويقول أعطني الأكياس 1000 ريال ثم هذه 600 وهكذا. والله عز وجل يعلم السر وأخفى. أعلى الله تضحك؟ أنت ما فتحت دكانك إلا للإقراض، أقرضت 600 أقرضتها 1000، في حقيقة الأمر أنت أقرضته 600 1000. ولأجل ذلك هذا المشتري لا يعلم هذا الأكياس صحيحا فيها تمر ورز أو أنه محشوه بالتراب، لأنه لا غرض له في الأكياس، هو يتخاطب معك كيف يحصل على الدراهم فقط، أما ما هو داخل الكيس فلا يهمه أي شيء. فأنت تعطي وتأخذ على هذه الحيلة، وهذه هي العينة التي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها من أسباب الذل في الأمة الإسلامية، فقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. بمعنى أن الناس وقعوا في الاحتيال على أوامر الله تبارك وتعالى، وكأنهم يظنون أن الله كالبشر الذي تروج عليهم الحيل، فهذا استخفاف بحق الله تبارك وتعالى. وأما قوله أخذتم بأذناب البقر، معنى ذلك أنكم رضيتم بالزراعة وإصلاح الأراضي بدلا من الجهاد في سبيل الله ونشر دين الله وتعليم الناس لدين الله، فأنتم انصرفتم انصرافا للدنيا ولم تكتفوا بالحلال منها بل تجاوزتم إلى المحرم وهو الربا، فتبايعتم بالعينة ولم تأخذوه ربا صريحا وإنما تجرأتم على الحيل وتظنون بذلك أن هذا الحيل تنفعكم عند الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك عاب الله على الناس عندما يصلون إلى طور من الفساد ويغيرون الأسماء حيلة، فبين عن صفة هؤلاء الناس الذين أوغلوا في الفساد بأنهم في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ويسمون بغير اسمها، يأتون لها باسم رنان تروج بسببه. فمثلا مغني متهتك يعمل معازف يسمونه فنان، فنان مثلا، هذا فنان كبير وهذا فن. لو قال مثلا لك شخص أعزمك الليلة تجي معي في البيت لكي أسمعك رقية الشيطان، فإن الغنى رقية الشيطان، أريد أن أسمعك رقية الشيطان، توافق؟ تقول أعوذ بالله، أروح معك علشان أسمع رقية الشيطان وتخلي الشيطان يرقى عليك؟ لكن لو روج عليك الأسلوب وقال لك تعال باك تسمع الفنان الكبير، إذن مشت المسألة، مشت عليك. ها؟ لو قال لك تعال عندي تجارة مربحة وهو يريد أن يبيع عليك العينة، تقول تجارة مربحة كيف؟ قال لا بيع وشراء ما في. لكن لو قال تعال أريدك أن ترابي معي، توافق؟ ما توافق. فإذا تغير الأسماء بغير اسمها، تغير الأسماء بغير اسمها، بل يصل الأمر إلى أن بعض الناس قد يأتي بعجل أو ببقرة فيذبحها عند قبر الولي ويقول هذه محبة للولي بس فقط، هذا من حبي للولي ذبحت البقرة فقط. لكن لو قال أريد أن أشرك بالله وأن أقدم قرابين لغير الله، النفس تكش عن هذا. لكن لما يقول هذه محبة، مجرد محبة للولي، فإن النفس تتجرى. إذن تغيير المسميات لا يغير من الحقيقة شيئا، أقصد مسمى المسميات تغييرها، وكذلك الحيل لا تروج على الله عز وجل، الحيل لا تنفع ولا تغير من الحقيقة شيئا. من احتال على الربا بأي اسم فحيلته باطلة، من احتال على الزنا فحيلته باطلة. ولأجل ذلك سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتزوج امرأة مطلقة من زوجها بالثلاث وهو لا يريد الزواج وإنما يريد أن يحللها لزوجها، يعني رب أحيان ربما يقبض من دراهم يقول تعطيني مثلا 2000 ولا 3000 وأتزوجها وأطلقها بعد أسبوع عشان يحل لك أن ترجع لها، فسماه بالتيس المستعار، بالتيس المستعار من باب التنفير من صنيعه وعمله، لأن هذا التحليل باطل أيضحك على الله عز وجل. فهو ما أراد الزواج حقيقة وإنما أراد أن يحللها لزوجها الأول بحيلة باطلة. فماذا فعل اليهود في حيلتهم؟ نصبوا الشباك وحفروا الحور الحفر ووضعوا أشياء إذا دخل فيها الصيد تقفل عليه. المهم احتالوا ليظهر عملهم في صورة المباح. إذن القضية إظهار العمل المحرم في صورة المباح، فهذه جريمة النكراء، أن تظهر العمل المحرم في صورة المباح. فهم حفروا هذه الحفر لكنها في داخل البحر، فهم في ظاهر الأمر لم يصطادوا شيئا، وإنما حفروا للصيد فتجمع فيها، أو جعلوا الشباك في البحر فدخل الصيد فيها، فإذا انتهى يوم السبت سحبوا هذه الأشياء. إذن أظهروا العمل المحرم في صورة المباح، وكل إظهار للمحرم في صورة المباح فهو جريمة نكراء. كل إظهار للمحرم في صورة المباح فهو جريمة نكراء. وقس على هذا أي صور يتلاعب بها الناس الآن، لا سيما في زمن بهرجة الإعلام وإظهار الباطل في صورة الحق، أو الحق في صورة الباطل، أو غير ذلك من الوسائل التي يضحك بها على دهماء الناس، فإنها لا تعدو أن تكون مثل حيل بني إسرائيل الذين اعتادوا على الصيد في يوم السبت. ولأجل ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى عقوبة شديدة، كما ذكر ذلك الله بقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وذكر العقوبة، قال: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذه الفئة من اليهود الذي عملوا هذه الحيلة مسخهم الله إلى قردة، والجزاء من جنس العمل. لماذا قردة؟ لأن القرد صورته قريبة من صورة الإنسان، وحقيقته ليست كذلك، فلأن الحيلة التي فعلوها صورتها في صورة المباح وحقيقتها ليست كذلك، كانت العقوبة من جنس العمل. فصورتهم قريبة من صورة الإنسان إذ هم قردة، وحقيقتهم حيوانات، بل ومن أحط أنواع الحيوانات، فهل تنفعهم هذه الصورة؟ لا تنفعهم، الجزاء من جنس العمل. فحولهم الله تبارك وتعالى إلى قردة. وأين ذهبوا؟ قردة، مع القردة، خلاص أنت صاروا قردة وتناسلوا مع القردة، الله أعلم هل بقى أو ما تناسلوا وانقرضوا، لأن في بعض الآثار أن من مسخ من البشر إلى صورة الحيوانات فإنه لا يبقى له نسل، ما يبقى له عقب، يبقون قردة حتى ينقرضوا. فهؤلاء هذه الطائفة من بني إسرائيل أهل قرية محددة حولهم الله تبارك وتعالى إلى قردة بسبب هذا الفعل الشنيع. هذا هو القول الصحيح. فيه قول لمجاهد عليه رحمة الله أنه مسخ قلوبهم إلى قلوب قردة، وأما صورهم فلم يمسخها بل بقيت، فهم بشر ولكن القلوب قلوب قردة. هذا رأي مجاهد، وهو قول مرجوح لأنه يخالف ظاهر القرآن، فليس هناك ما يمنع أن الله سبحانه وتعالى يمسخهم إلى قردة، وهذا هو ظاهر القرآن ولا يعدل عنه إلا بدليل. ولا شك أن في هذه عبرة لكل الأمم، فإن من فعل فعلا فالعقوبة التي عاقب الله عليها الفاعلين الأولين فإنها قريبة منه. ولأجل ذلك يخشى على من يفعل قوم لوط أن يعاقبه الله بعقوبة قوم لوط، أو يقع في تطفيف المكيال والميزان أن يعاقبه الله بعقوبة قوم شعيب، أو نحو ذلك من العقوبات. ولأجل ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ثم يذكر الله تبارك وتعالى قضية أخرى تدل على التعنت الشديد عند بني إسرائيل، وهي لهم ولكل أحد يقع فيما وقعوا فيه. فالعلماء عندهم قاعدة مقررة يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أي لفظ يأتي في القرآن فالعبرة بعمومه، ولو نزل في قوم معينين فإن حال من شابهه تنطبق عليه العقوبة والحكم أو ما يلزم على هذا النص. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انتبهوا إلى هذا التعقيب في آخر الآيات: فذبحوها وما كادوا يفعلون. معنى ذلك أن هذه الأسئلة المتكررة وهذه الالتواءات والبحث عن لون البقرة وصفة البقرة، كل هذا للتملص من الأمر لئلا ينفذ هذا الأمر. وسبب القصة أن هناك رجل قتيل قتله بعض قبائل بني إسرائيل، فاختلفوا من الذي قتله، وكل قبيلة تدفعه على القبيلة الأخرى. فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة ويضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة، فإذا ضربوه بها فإنه يرجع يصير حيا بإذن الله، ويعلم ويخبر بمن قتله ثم يرجع ويموت. وهذا لا غرابة فيه، وقدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. فكما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الناس يوم البعث، وكما مر معنا قصص كثيرة وسوف تمر بأن الله يحيي بعض الخلق، فإن هذه آية أيضا جعلها الله لبني إسرائيل بأن هذا المقتول إذا ضرب ببعض هذه البقرة فإنه يقوم حيا ويتكلم. لكن القضية التي أعابها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل هذه الالتواءات ومحاولة التملص من أوامر الله تبارك وتعالى، أي بقرة، ما لون البقرة. فلما شددوا شدد الله عليهم، فذكر لهم صفة بقرة معينة ربما تكون من أغلى البقر، ووجدت عند رجل منهم يعني تحكم في القيمة، لما أرادوا شراءها تحكم في القيمة، ولو أخذوا أدنى بقرة لكفته. ولأجل ذلك ينبغي على المؤمن أن لا يتعنت في المسائل، أن لا يتعنت في المسائل، وأن لا يشقق القضايا، وأن تكون نفسه سمحة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من غير تشديد على نفسه وتدقيق كثير، فإن هذا التدقيق أحيانا في بعض المسائل يتجاوز حد التقوى ويتجاوز حد الورع، كما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وجد رجلا في السوق وجد تمرة ساقط، التمرة تسقط من أي إنسان، والتمرة إذا سقطت لا يعرف صاحبها لأن التمر كل أكثر يتشابه ولا أحد يسأل عنها، فبدأ هذا يدور في السوق يقول لمن هذه التمرة، لمن هذه التمرة، لمن هذه التمرة، يريد أن يعرفها